إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. أيها الناس، لازلنا معكم في صدد الحديث عن أسباب النجاة من النار، ونحن في هذا اليوم المبارك مع سبب مهم وعظيم جدا من أسباب نجاتنا من نار جهنم إن نحن أخذنا به، وهو السبب الثاني والعشرين، ألا وهو قيام الليل. قيام الليل منة كبرى يمن الله عز وجل به على من شاء، ومن وفق لهذا العمل الجليل فهو شرف له، شرف له في الدنيا، ورفعة له يوم القيامة. فقد ثبت من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، أو جاء إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث العظيم يدل على أن قيام الليل شرف للمؤمن في الدنيا، ويعتبر رفعة له يوم القيامة. ولما كان الأمر كذلك، كان واجباً على النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو أرفع الخلق درجة يوم القيامة، وأكملهم منزلة، أوجب الله عليه قيام الليل من بين سائر الأمة، فهو نافلة في حقنا، واجب على نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لذلك قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها المزمل، أي المتغطي، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. ناشئة الليل أي ساعات الليل وأوقات الليل أشد وطئا مواطأة القلب للسان، وذلك عند هدوء الأصوات وسكون الحركات، فحينئذ يبقى الإنسان مع رب الأرض والسماوات يناجيه ويدعوه ويتضرع إليه. وقال جل وعلا لمحمد عليه الصلاة والسلام: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أقم الليل، فالله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بهذا العمل العظيم الجليل ليصطفيه من بين سائر الناس، ليعلي منزلته ومكانته عند الله رب العالمين. ومع ذلك امتثل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر ربه، فما كان يترك قيام الليل في حضر ولا سفر ولا في صحة ولا في مرض، بل كان إذا سافر وواصل مسيره وسفره تنفل وهو على راحلته حيث توجهت به، لا يترك قيام الليل أبداً. امتثل أمر النبي صلى الله عليه، امتثل أمر ربه صلوات الله وسلامه عليه. فتقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وفي رواية حتى يتورم ساقاه. فتقول عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، لما تصنع هذا؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه نعمة عظمى ومنة كبرى علي من الكريم المتعال، أكرمني فغفر ذنبي ما تقدم منه وما تأخر، إذن وجب علي شكره، وجب علي طاعته. فكان يقوم ويجتهد، بل ثبت في مسند الإمام أحمد وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الوادعي رحمه الله، من حديث عائشة رضي الله عنها أن أحد التابعين جاء إليها فقال: يا أمه، أخبريني بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعجب شيء. قالت: أعجب ما رأيته منه أنه قام ليلة فتوضأ، فقمت إليه فقال: يا عائشة، دعيني، وفي رواية: ذريني أتعبد لربي. فقالت عائشة: يا نبي الله، والله ما أحب إلا أنسك والقرب منك، أحب إدخال السرور عليك. قالت: ثم قام فقرأ فاتحة الكتاب، ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قالت عائشة فجعل يبكي عند هذه الآيات بكاء شديدا حتى ابتلت لحيته، ثم جعل يبكي حتى ابتل صدره من شدة البكاء والدموع، ثم جعل يبكي حتى ابتلت الأرض من حوله صلوات الله وسلامه عليه. آيات يقرأها في تلك الساعات المباركات يناجي ربه ويستغيث بمولاه ويتدبر ما أنزله الله جل وعلا عليه. قالت رضي الله عنها حتى طلع الفجر أذن بلال لصلاة الفجر، ثم جاء ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الإقامة قد حضرت. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بهذه الصفة دموع قد بلت ثيابه من كثرتها وبلت الأرض من حوله من كثرة دموعه وهو يناجي ربه، قال بلال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لما تصنع هذا؟ قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزل الله علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. وقام عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي بآية واحدة يقرأها ويبكي عندها: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكاء شديدا، وكان عليه الصلاة والسلام يستعين بقيام الليل على أعظم الملمات والشدائد. وربما في إحدى الغزوات قام ليلة من الليالي يصلي حتى أصبح، ففي غزوة بدر الكبرى التي سماها رب العزة والجلال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ذلك اليوم الذي فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل ونصر الإسلام وأعز المسلمين وأهان المشركين وكسر شوكتهم. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما منا من أحد إلا ونام في تلك الليلة، ليلة بدر في رمضان، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه بات يناجي ربه حتى أصبح ويدعو ربه ويستغيث بربه ويدعو الله عز وجل. ولما التحم الجيشان نصر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يوما عظيما مشهودا. قيام الليل والتهجد بين يدي الله عز وجل في تلك الساعات العظيمات المباركات إنها من أعظم الأسباب في القرب من الله جل وعلا، من أعظم الأسباب في القرب من الله وتكفير السيئات. فقد ثبت في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بقيام الليل. اسمعوا وصيته يا أيها الناس، عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات. ومنهاة عن الإثم، إنه مكفر للسيئات، وإنه يقربك من الله جل وعلا. كيف لا وأنت تدعو الله وتتضرع إليه في تلك الساعة التي لا تمر ليلة من الليالي إلا ولله عز وجل فيه ساعة لا يسأل الإنسان ربه فيها مسألة إلا أعطاه الله إياها. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله عز وجل يتفضل على عباده في الثلث الأخير من الليل، فينزل إلى السماء الدنيا نزولاً يليق بجلاله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير نزولاً يليق بجلاله ليس كمثله شيء، ثم ينادي عباده: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ يا سبحان الله، الله ينادي العباد وينادي الخلق في الثلث الأخير من الليل، فطوبى فطوبى وهنيئا لمن استغل تلك الساعات، استغل تلك الساعات ينادي ربه ومولاه وينزل حوائجه بربه جل وعلا يستغيث به ويدعوه. والله لرب دعوة في تلك الساعة تكون سبباً في كشف الكربة، تكون سبباً في سعادة أمة من الأمم، بل تكون سبباً في نصر أمة وفي نصر المسلمين في كل مكان. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في ترجمة المجاهد نور الدين زنكي رحمه الله، المجاهد البطل الذي خاض مع الصليبيين معارك عدة فقتلهم وشردهم وكان ينتصر عليهم في كل وقعة، قال ابن كثير رحمه الله: دخل جماعة من العباد إلى القدس في أيام ما أخذ الفرنج القدس، فمروا على ملئ من الرهبان وهم يقولون: إن القسيم ابن القسيم، يعنون به نور الدين زنكي، والله لم ينتصر علينا بكثرة جيشه ولا بكثرة ولا بقوته، وإنما له سر مع ربه ومولاه، وهو دعاؤه وقيامه بالليل، يقوم الليل فيدعو الله عز وجل فينتصر علينا بذلك. سبحان الله، النصارى يعترفون أن سبب نصر نور الدين زنكي عليهم هو سبب ذلك هو قيامه بالليل ودعاء الله جل وعلا، لأن الدعاء في الثلث الأخير من الليل لا يرد. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أما بعد، فقد ثبت عند الإمام الطبراني من حديث أبي الدرداء وحسنه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي إذا كان مع فئة فانكشفت في أثناء المعركة كان مع جيش، فانكشف الجيش وهرب معظمه، قال: فبقي من وراء الجيش يقاتل بنفسه، إما أن يقتل، وإما أن ينصره الله، وإما أن يكفيه. فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي هذا صبر لي بنفسه. هذا يحبه الله ويضحك إليه ويستبشر به. قال: ورجل له امرأة حسنة وفراش لين حسن. قال: فترك ذلك وترك شهوته وزوجته وفراشه، ثم قام يصلي لله عز وجل، فيقول الله عز وجل: عبدي ترك شهوته من أجلي ثم قام يصلي ولو شاء رقد. هذا يحبه الله ويضحك إليه ويستبشر به. قال: ورجل كان مع رفقة في سفر، قال: فلما نزلوا مكان وهجعوا، أي رقدت رفقته واستراحت رفقته، فلما كان من السحر قام في سراء وضراء، أي قام يدعو الله عز وجل، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لذلك أثنى الله جل وعلا على هذا الصنف بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هؤلاء لا يستوون مع من ناموا ومع من آثروا الراحة على الطاعة وآثروا النوم على القيام، هؤلاء لا يستوون أبداً. فإن من بات ساجداً وقائماً وراكعاً وداعياً وتالياً وداعياً لا يمكن أبداً أن يستوي مع رجل نام حتى طلع الفجر. لذلك يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم عن هؤلاء: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. لا تعلم نفس ولا يمكن أن تحيط بها نفس ما أخفى الله لهم من قرة أعين، ما ستقر به أعينهم يوم القيامة. هؤلاء الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ينام ثم يقوم فيذكر الله، فإذا بقي الثلث الأخير قام فصلى لله جل وعلا وأنزل حوائجه بربه. يا أيها المبتلى، يا أيها المريض، يا من نزلت بك مصائب الدنيا ومشاكلها، والله إن لك ساعات لو لجأت إلى ربك ومولاك لرأيت العجب العجاب، ولانكشف لك من الأسرار ما لا يخطر لك على بال. ولو لم يكن إلا هذه الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هؤلاء قوام الليل، هؤلاء المتهجدون في الليل. واسمع أيها المسلم إلى مولاك وخالقك وهو يرغبك ويخبرك عن هؤلاء ماذا أعد الله جل وعلا لهم في الجنة. قال تعالى في كتابه الكريم: إن المتقين إن المتقين في جنات وعيون. من هم هؤلاء المتقون يا رب؟ ما هي صفاتهم وما هي أعمالهم؟ قال تعالى في كتابه: في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هؤلاء في جنات نعيم كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون. أما نحن الآن وكثير منا لا نهجع من الليل، إما أننا نبيت على معاصي الله جل وعلا، نشاهد المسلسلات ونقلب القنوات ونترك عبادة رب الأرض والسماوات. قد ضللنا إذا وما كنا من المهتدين، والله نترك ما رغبنا الله عز وجل فيه وما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. يا أمة الإسلام يا أمة الإسلام، نحن نئن من كثرة الفتن التي نزلت بنا وحلت بأمتنا، والله لا ترفع هذه الفتن ولن ترفع هذه المصائب إلا بدعاء الصالحين، وأن نلتجئ إلى الله جل وعلا في مثل هذه الساعات المباركات، أن الله يسلمنا وأن الله يسلمنا وأن الله سبحانه وتعالى يرفع عنا الفتن قال ابن مسعود رضي الله عنه وقد قال له أناس: يا ابن مسعود إننا لا نستطيع أن نقوم الليل. فقال: هي ذنوبكم وسيئاتكم، ولو صدقتم الله لأعانكم. إي والذي لا إله غيره، كبلتنا خطايانا، كبلتنا سيئاتنا، عندنا ذنوب أثقلتنا وأبعدتنا عن ربنا وجعلت بيننا وبين خالقنا حواجز ولو صدقنا الله سبحانه وتعالى في توبتنا من ذنوبنا أعاننا الله جل وعلا على الأعمال الصالحة وأعاننا على قيام الليل. فلنحاسب أنفسنا ولنرجع إلى ربنا، إنه من أعظم الخسران أن ينادينا ربنا في الثلث الأخير فيقول: يا عبادي هل من سائل فأعطيه، يا عبادي هل من داع فأستجيب له، يا عبادي هل من مستغفر فأغفر له، يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، يا من ارتكبت الكبائر في شبابك، يا من قيدتك ذنوبك وسيئاتك، ادع ربك والجأ إلى خالقك، ويا من نزلت بك المصائب وحلت بك الأمراض ادع الله عز وجل، فإن الله يقول لك: هل من داع فأستجيب له؟ ادع الله سبحانه بما شئت من خيري الدنيا والآخرة ولو لم يكن أيها المسلمون إلا أن الله سبحانه أعد لقوام الليل والمتهجدين غرفاً عالية يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، كما جاء في سنن الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال هي لمن أطعم الطعام وألان الكلام وصلى بالليل والناس نيام وصلى بالليل والناس نيام. وثبت من حديث عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة بعد هجرته قال ابن سلام سمعته يقول: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ولو لم يكن أيها المسلمون إلا أن قيام الليل من أسباب نجاتنا من عذاب الله ومن غضب الله وسخط الله، فقد ثبت في سنن الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار وأنجى به من عذاب النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله جل وعلا: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وصلاة الرجل في جوف الليل من أسباب نجاتك من النار وبعدك عن النار. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومما رزقناهم ينفقون. أسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد الفتن عن بلادنا يا رب العالمين وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا من ترى مكاننا وتسمع دعاءنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم أن تعيننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على قيام الليل يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وارفع درجاتنا. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، أحل علينا في هذا اليوم رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أنزل علينا شآبيب الرحمات، اللهم أنزل علينا وعلى أمهاتنا وآبائنا وسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم أنزل عليهم شآبيب الرحمات. اللهم ارحم آباءنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم ميتا، اللهم من كان منهم حيا، فنسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تطيل في عمره على طاعتك، ومن كان منهم ميتا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تنزل على قبره شآبيب الرحمات. اللهم أصلح أزواجنا وذرياتنا وأبنائنا وسائر المسلمين والمسلمات يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم العلي يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.